بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 33، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها ويقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدهما قدم الأخف منهما، وهذان أصلان عظيمان. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال يقول رحمه الله: القاعدة 33، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى منها، ما لم هذا مقيد ما لم يكن ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع بين هذه المصالح فإنه يجمع بينها، فإنه يجمع بينها. لكن إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع، ففي هذه الحال يقدم الأعلى. فعلى هذا لو اجتمع فرض ونفل، فرض ونفل، وأمكن الجمع، نقول افعل الفريضة والنافلة. إذا لم يمكن بأن كان الوقت لا يتسع إلا لأحدهما أو لإحداهما، فهنا يقدم الفريضة. مثل لو تضايق وقت المكتوبة، بحيث يبقى من وقتها بمقدار فعلها، فهنا نقول يقدم الفريضة. لكن لو كان الوقت متسعا للفرض والنفل فإنه يقدم الفرض، فإنه يفعل الفريضة والنافلة. ولهذا قال: فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح، لأن الراجح مصلحة أعلى والمرجوح أدنى. قال: وإذا تزاحمت المفاسد، تزاحمت يعني اجتمعت مفاسد، واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف. يعني إذا كان الإنسان لا بد أن يفعل المفسدة، وإلا فالأصل نقول إذا تزاحمت المفاسد أن يجتنبها جميعا، لكن إذا كان لا بد من فعل أحد هذه المفاسد فإنه يقدم الأخف. الدليل على هذه القاعدة استدل من القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولا ريب أن الأعلى مصلحة أقوم. واتبعوا أحسن، أفعل تفضيل، ولا ريب أن الأعلى مصلحة أحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسيأتي يذكر المؤلف رحمه الله أمثلة. وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني، فإن الحال دائرة بين قتل الغلام. ما هو الأصل الثاني؟ إذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف. فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما، وهي مفسدة أكبر فارتكب الأخف، وخرقه للسفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة فارتكب الأخف منهما، فيدخل في هذا أحسن فارتكب. فارتكب الأخف منهما، فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى. فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات، وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على صدقة المستحبة، وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. طيب، هذه أيضا مسألة، قصة إذا زاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. من ذلك أيضا مسألة حقيقة مشكلة جدا جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي: ما لو أكره الإنسان على الزنا بأن قيل له: إما أن تزني وإما أن نقتلك، كلاهما مصلحة ولا مفسدة؟ مفسدة، أيما يصنع؟ لكن أيهما يفعل، هذه أو هذه؟ هل يزني؟ لأن الزنا أهوى من قتل النفس، أو يقتل نفسه يعني يدع الزنا ولو قتل، لأن الزنا فيه عدوان على الغير، وهو إذا قتل فقتله ليس من فعله. ماذا داخل في القاعدة هذا؟ وهذه مسألة، يعني رجل أكره، قيل له إما أن تزني بهذه المرأة أو نقتلك أو نقتلك، ما في لا محيص. فالواقع أن كونه يزني هذا مفسدة، يعتدي على هذه المرأة بغير حق، بغير وجه حق. وكونه يترك الزنا أيضا هذا سبب لإزهاق نفسه، إزهاق نفسه. فأيما يقدم؟ أيما يقدم؟ هل نقول يزني لأن ارتكاب الزنا أهون من إزهاق النفس، أو نقول يدع الزنا ولو أزهقت نفسه فإزهاق نفسه ليس من فعله؟ هي ذكرها ابن القيم رحمه الله وأطال الكلام عليها، وذكر أمثلة أظن مرت في إعلام الموقعين، يعني قديم مرت عليه. نعم، أيما يقدم هنا؟ الزنا، القتل. شلون؟ لا معين عاجل أو أجل ميت، الكلام الآن هل يفعل الزنا أو يدع؟ لاحظ إكراه ملجئ، توفرت شروط الإكراه. لا، معصية وفاحشة وعدوان على الغير أيضا. لا، هو فيه عدوان على الغير لا شك، شوف عدوان على الغير. ما ذنب المرأة؟ يعني وهناك فرق بين أن يقول مثلا أقتل فلانا وإلا قتلتك، هذا فرق، لأن هذا كلاهما إزهاق نفس. لكن عندنا الآن هاتان المعصيتان أو هذا الأمران أحدهما أخف من الآخر، خف من الآخر. هذا يقول الزنا جاء مسألة الولد، كلام على الزنا بحد ذاته أنه يعتدي على هذا الرجل. لعلنا نحضر إن شاء الله كلام ابن القيم، نقرأ أظن في إعلام الموقعين. إيه دور الناس تصالح أي كلام، وذكر يعني القيم تردد في مسألة وذكر. وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما، فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يكن الجمع بينهما، إذا لا يمكن الجمع بينهما. ويقدم العبد طيب هذا يقيد القاعدة السابقة ذكرناها، وهي أو إذا تزاحم المصالح قدم الأعلى ما لم يمكن الجمع بينهما. فإن أمكن الجمع بينهما فإنه يقدم إيش؟ قدم الأعلى. نعم. ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد. ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين. ويقدم الرواتب على السنن المطلقة، والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل، والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك أيضا يقدم العبادات أو الأمور التي نفعها متعد على التي نفعها قاصر، التي نفعها قاصر. فمثلا لو دار الأمر بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصوم أو التهجد، يقدم ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك الدعوة إلى الله، كذلك الجهاد، فكل الأمور المتعدية فإنها تقدم على الأمور القاصرة. ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن أمثلة نفل العلم الشرعي لأنه متعد، وأما الصدقة على القريب نعم، وأما نفل الصيام نفل الصلاة والصيام فهو قاصر. ومن أمثلة الأصل الثاني من اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة، ومن اضطر إلى وطي إحدى زوجتين. لماذا قدم الشاة؟ أخف. إذا أصل أنها مباحة لكن حرمت لعارف، تحريمها لعارف أو ليوصف لأنها ملك للغير. ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض قدم الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد. طيب، اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه، يعني إنسان به شبق، والشبق قوة الغلمة والشهوة، وله زوجتان إحداهما حائض والأخرى صائمة، فهل يطأ الحائض أو يطأ الصائمة؟ نقول وطء الحائض محرم، محرم وطء المرأة الحائض محرم، ووطء الصائمة أيضا محرم، لكن تحريمه إليش؟ تحريم وطء الحائض، تحريم وطء الصائمة لعارف، عارف في الواقع عارف، وإلا هي في الأصل لولا هذا تحل، لكن الحائض نقول فيها وصف لا يمكن لا تحل به في هذه الحال. وأيضا نقول كونه يطأ الحائض هذا يشبه الإفطار لإنقاذ الغير، نعم قصدي كونه يطأ الصائمة المرأة الصائمة هذا يشبه الإفطار لإنقاذ الغير، ولهذا قال الحامل والمرضع إذا خافت على الولد فإنهما تفطران لأجل مصلحة الولد. ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من ومعافى من عافاه الله. هذا كله إذا ابتلي العبد، يعني بأن خير أو دار الأمر بين أن يرتكب إحدى المفسدتين أو إحدى المفاسد، لكن إذا لم يبتلى وعافاه الله عز وجل فكما قال المؤلف المعافى من عافاه الله، نسأل الله العافية والسلام. القاعدة 34، إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير. مثال القسم الأول التخير. طيب، هذه قاعدة أيضا، أن الإنسان إذا عاد تصرفه إلى غيره، إذا كان متصرفا للغير، إذا كان متصرفا للغير فإنه يجب عليه أن يختار ما هو أصلح، وإذا كان يتصرف لنفسه فإنه يتصرف كيف شاء، سواء اختار الأصلح أم غيره. ولهذا قال إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشهن واختيار، بمعنى إن شاء فعل الأدنى وإن شاء فعل الأعلى. أما إذا كان لمصلحة غيره خير لمصلحة الغير فإن تخيره هنا تخيير اجتهاد ومصلحة، فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. وهذا مبني على أيضا ما سبق من أن الإنسان إذا تصرف لغيره فإنه يجب عليه أن يتصرف بما هو أحظ وأنفع، وإن تصرف لنفسه فإنه يتصرف كما شاء في حدود الشرع. ينبني على هذا مسائل، من أهمها في الواقع الإمام بالنسبة للصلاة، إمام الصلاة هل هو متصرف لنفسه أو متصرف لغيره؟ لغيره، تصرف لغيره، إذن يجب عليه أن يراعي الأصلح، ولا نقول إنه يخير تخير تشهي، إن شاء فعل الكمال وإن شاء اقتصر على الواجب، إن شاء فعل الكمال وإن شاء اقتصر على الواجب. نقول هو إمام يتصرف لغيره، وكل من تصرف لغيره فإنه يجب عليه أن يراعي الأصلح والأكمل، لكن لو صلى لنفسه يصنع ما شاء. فالإمام مثلا يصلي بالناس ليس له أن يطول تطويلا يخرج عن السنة، وليس له أيضا أن يخل يقصر تقصيرا يمنع المأموم من فعل الواجب، بل بعضهم قال من فعل المستحب، لكن لو صلى لنفسه فالمتطوع أمر نفسه، إن شاء طول وإن شاء قصر. مثال القسم الأول التخيير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وكذلك في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم أو تقويمه طعاما للمساكين، أو يصوم عن إطعام كل يوم أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه، والخيرة في ذلك له. وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في إذن كفارة اليمين، كفارات تخيل في كفارة اليمين، وكذلك فدية الأذى نقول تخيل فيها تخيير تشهي. ففي كفارة اليمين إن شاء صام، إن شاء أطعم، وإن شاء مساكين، إن شاء أعتق، وإن شاء أطعم، وإن شاء كسى، وكذلك فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صدقة أو نسك، فيخير في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. إذن خيار، أقول هو بالخيار ولا لا؟ بالخيار، بالخيار. وبه نعرف خطأ ما يلفظ به كثير من المفتين حينما يفتون في فدية الأذى، يقول عليك ما صلح، عليك دم، عليك دم. إنسان قال والله فعلت، لبست مخيطا، عليك دم، حلقت رأسي، عليك دم، تطيبت، عليك دم، باشرت زوجتي، عليك دم، وهكذا. وهذا خطأ، خطأ، هذا التعبير خطأ. لماذا؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أنه يوهم أن فدية الأذى على سبيل أنها ليست إلا خصلة واحدة، والأمر بخلافه. وثانيا أن هذا الذي قال عليك دم قدم ما أخر الله وأخر ما قدم الله. شوف الدم في الآية مذكور متى؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو نسك. يعني لو قال صم 3 أيام كان موافق الآية، لكن هنا قدم ما أخر الله وأخر ما قدم الله، فكونه يقول عليك دم هذا يوهم أن فدية الأذى فقط ذبح شاة، وهو بخلاف الواقع. لكن شوف المراعاة الألفاظ الشرعية مهم جدا، يكون الإنسان يراعي الألفاظ الشرعية في الفتية وإجابة الناس، هذا خير. ولهذا متى أمكن أن تكون إجابتك للسؤال موافقة للفظ الآية الكريمة أو للفظ الحديث النبوي فهو أولى، لأنك حينئذ تكون مجيبا مستدلا، ولا لا؟ نعم. متى ما سئلت عن مسألة فأجبت بلفظ الآية أو بلفظ الحديث كان جوابك هذا يشتمل على جواب بدليل، جواب بدليل. لا لا، هذا غلط، غلط. الترقي فوق مستوى السائل أيضا هذا من الخطأ، يجب الإنسان أن يراعي حال السائل. قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالإنسان لا يترقى ألفاظ بحيث تكون فوق مستوى السائل، فإذا سئل المسألة قال هذه تنبني على قاعدة أصولية ذكرها أهل الأصول واختلفوا فيها وما أشبه ذلك، هذا يخرج السائل بدون فائدة. لكن نقول لا، إن أمكن أن تكون الجواب مختصرا مفيدا. لو جاءك السائل وقال ما حكم صوم يوم العيد، تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد. جاءك قال ما حكم صيام أيام التشريق، تقول تحديث عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. مثل هذه الأجوبة يسهل. أما إذا كان الجواب يعني فوق مستوى السائل انزل. يصوم. طيب شو؟ لأن هذا ما في تخير، كفارة اليمين تجمع تخيرا وترتيب المؤلف كلامه في التخير، يعني لأن الآن الصيام إذا لم يجد صار ما في تخير، ملزم ملزم. طيب أيضا الناس الآن في مسألة كفارة اليمين تجدهم يقولون صم ثلاثة أيام، الآن في كفارة اليمين تجد يقول يا أخي لا تلزمني، لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام، أنا ترى حلفت. وبعضهم إذا حلف قال صم ثلاثة أيام. طيب هل هذا مثل ما تقدم؟ ها؟ نقول نعم، وفي الواقع مثله كونه يقول صم ثلاثة أيام أو لا تلزمني بصيام ثلاثة أيام، هذا أيضا خطأ، لأن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا، تخيير بين أمور ثلاثة: عتق، إطعام، كسوة. فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. طيب كون الناس قاطبة، يعني فيما سبق يعبرون بالصيام، فيقولون لمن مثلا حلف يمينا صم ثلاثة أيام، أو يقول له أخوه مثلا لا تلزمني أن أصوم ثلاثة أيام وما أشبه ذلك، هذا كانوا يعبرون به باعتبار الحالة السابقة. الحالة السابقة للناس أنهم لا يستطيعون العتق ولا الإطعام ولا الكسوة للفقر، كانوا فقراء لا يجدون ما يعتقون به ولا ما يطعمون به ولا ما يكسون به، ولذلك كانت كفارة اليمين بالنسبة إليهم هي الصيام. إذن كونه يقول لا تلزمني أن أصوم ثلاثة أيام أو يقول صوم ثلاثة أيام، هذا باعتبار الحالة السابقة للناس من الفقر. وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر الحر بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12000 درهم، إذا قلنا إنها كلها أصول كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالمخير الدافع. طيب من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر بين أمور خمسة، أصول الدية على المذهب خمسة: 100 من الإبل أو 200 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار ذهبا أو 12000 درهم فضة، أو أيضا بعضهم أيضا زاد أمرا سادسا: 100 حلة. هذه أصول الدية على المذهب. والصحيح أن الأصل في الديات الإبل، أن الإبل هو الأصل في الدية، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دية المسلم 100 من الإبل، ولأن دية ما دون النفس، دية الأعضاء التي هي دون النفس، كلها مقدرة بأي شيء؟ بالإبل. في الأصبع 5 من الإبل ولا 10؟ 10. في السن 5 من الإبل وهكذا. قال على هذا القول أنها 5 أصول، المخير هو الدافع ولا المدفوع له؟ لا، الدافع. ومثال القسم الثاني: تخيير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء وعليه فعل الأصلح. طيب الأسير الحربي يخير فيه الإمام بين أمور: بين القتل أن يقتله، أو الرق أن يسترقه، أو الفداء، والفداء يكون مجانا ويكون بدراهم ويكون بمقابل. نعم، الفداء مجانا أن يمن عليه، وهذا ليس نعم فداء مجانا أن يمن عليه، والفداء بدراهم بأن يقول أعطيك كذا وكذا وأعطي قصراحك، أعطني كذا وكذا وأعطي قصراحك، أو أن يفاديه بأسير مسلم، مثل أن يقول أمير المسلمين أطلق الأسير الذي عندكم ونطلق الأسير الذي عندنا، قال وعليه فعل الأصل، أو يدعه مجانا كما تقدم. إذن يخير بين القتل والرق والمن مجانا، والفداء إما بمال أو بأسير مسلم، وعليه فعل الأصلح. ومثله تخير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم، تخير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين يتعين عليه فعل الأصلح. والدليل على الأصلح: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لملكه أحسن. وعليه فإذا دار الأمر بين حسن وأحسن وجب عليه الأحسن، وجب عليه الأحسن. طيب، فإذا أراد ولي اليتيم أن يتجر بالمال وتيقن الخسارة فإقدامه حرام. طيب، تيقن الربح يجب. دار الأمر بين ربح وأربح، يفعل الأربح، يفعل الأربح. وعليه فهذا فولي اليتيم في الواقع له في حال تجاره بمال اليتيم له أربع حالات. الحالة الأولى أن يتيقن الخسارة أو يغلب على ظنه الخسارة فإقدامه حرام، حرام. الحالة الثانية أن يتيقن أو يغلب على ظنه الربح فإقدامه لا بأس، جائز. والحالة الثالثة أن يدور الأمر بين ربح وأربح ويسلك الربح دون الأربح، يسلك ما فيه ربح دون ما يكون أربح، فسلوكه حرام ولا جائز؟ حرام، حرام. لأن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان أمامه تجارة إحداهما تربح 10 وأخرى تربح 15 وسلك التي تربح 10، محرم. لأن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والحل الرابعة أن يدور الأمر بين ربح وأربح ويسلك الأربح، وهذا إيش؟ وهذا واجب. طيب، هناك حالة خامسة وهي أن يكون الأمر مترددا بين الربح والخسارة، بين الربح والخسارة يتردد، فنقول واجب عدم الدخول، لأن كون المال، لأن عدم دخوله هذا فيه إبقاء للمال يقينا، ودخوله في هذه التجارة فيه مخاطرة، والسلامة لا يعدله شيء. فإذا تردد قال: أنا ما أدري هل هذه التجارة تربح أو لا، فنقول لا يجوز لك الدخول، لأن كونك لا تدخل هذا فيه سلامة للمال يقينا، وكونك تدخل هذا فيه تعريض للمال للتلف. ومثل ذلك تخير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وأنفع. طيب، واجد اللقطة، إذا وجد لقطة، ذكر الفقهاء رحمه الله أن اللقطة إما أن تكون حيوانا أو طعاما أو مالا، فإن كانت حيوانا فإنه يخير فيها بين أمور ثلاثة: بين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أن يأكله بقيمته، وبين أن يحفظه وينفق عليه، ينفق عليه. مثاله: وجد شاة، سنوجد شاة، شاة لقطة، نقول أنت بالخيار، إن شئت فبع الشاة واحفظ ثمنها لمن؟ لصاحبها، وإن شئت فكلها، يعني تملكها بالقيمة، اذهب إلى السوق وقل: كم تساوي هذه الشاة؟ قالوا: تساوي 500، فأخرج 500 واحفظها على أنها لصاحبها وكل الشاة. وإن شئت، وهو الأمر الثالث، أن يحفظها وينفق عليها، والنفق على من؟ على صاحبها، يرجع عليه. أيضا إذا وجد طعاما وكان هذا الطعام مما يفسد لو بقي، نقول أيضا يخير فيه بين بيعه وحفظ ثمنه، أو بين أكله بقيمته، أو بين حفظه بتجفيفه إن أمكن، فإن كان لا يمكن فليس هناك إلا البيع أو الأكل والتقويم. مثاله: وجد تمرا، نقول يخير بين بيعه وحفظ الثمن، وبين أكله القيمة وبين حفظه. يمكن حفظه ولا ما يمكن؟ يمكن حفظه. طيب، وجد موزا أكله، ما يمكن حفظ الموز؟ يقولون يمكن حفظه، يقولون ظهر الطريقة مبتكرة، يقول يضع، يقولون أنا ما أدري، يقول توضع، لا لا بدون تجفيف، توضع الموز إذا لف بقسطير يبقى زمنا طويلا، أي يوضع في الثلاجة، لا وأحيانا لا يتغير حتى الجلد، تضع الموز قسطير، يأخذ الموزة ولفها بالقسطير ويقول هذا تبقى، نجربه إن شاء الله. ها؟ إيه تبقى المادة. طيب، وبين قسطرته زي. طيب لو أنتم جربوا شوفوا لكم موز، بس لا لا لا تجرب في موزة يعني بدأ فيها التلف يعني سودت، شوف موزة بدونها، لفها بالقسطير وضعها في الثلاجة، لفها ملف محكم ضع في الثلاجة، وضع أخرى بجانبها غير الملفوفة وانظر الفرق. تسويها محمد؟ عبد الرحمن تسويها؟ ها؟ أقول أنت اصنعها إن شاء الله تعالى. نعم. طيب، وأما إذا الثالث، إذا كان هناك، إذا وجد مالا، فالمال ها؟ ليس هناك طريق إلا أن يحفظه، أن يحفظه. يا محمد؟ المهم يفعل ما هو ما يراه أصلح، لا أصلح لصاحبه وأنفع، لكن إذا كان عليه ضرره الحمد لله، نقول لا تأخذ اللقطة أصلا، أو إن خشيت عليها فخذها وادفعها إلى الإمام، لأن الآن تصرفه هذا طبق على القاعدة، هو متصرف لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. لكن مصلحته مقدمة لأنه غارم، ولذلك القول قول الغارم. وكل الأمور في الواقع إذا نظرت كل فيها مصلحة، حتى كفارة اليمين فيها مصلحة للفقراء، إذا قال الفقراء نريد إطعام ما نريد كسوة، إحنا عندنا ثياب مثلا أو العكس، فيها مصلحة له. لكن نقول المصلحة الكبرى أو العظمى هي في الواقع لهذا. ها؟ ما في له حفظ المال، ما يجوز. إذا وجد لقطة مال مثل صرة فيها دراهم، صرة دراهم، ما نقول هنا بيع، يبيع دراهم يعرفها. أين؟ ها؟ الله عز وجل يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إيه؟ أو تقويم، لا لا حتى مع الوجود. إيه؟ لكن هل الذي يقوم هو الصيد أو المثل؟ ظهر الآية الكريمة أن الذي يقوم هو الصيد، يقوم هو الصيد. نعم. يعني مثل قتل حمامة في الحرم أو في حل الإحرام فيها شات، هل إذا أراد أن يقوم يقوم الشات أو يقوم الحمامة؟ المذهب أن الذي يقوم هو المثل، والقول الثاني وهو ظاهر الآية أن الذي يقوم هو إيش؟ الصيد. الله عز وجل يقول: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الله. القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان، وذلك إذا كان فعله سببا نهضا لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء، وليس ذلك خارجا عن القياس، بل هو القياس الصحيح، لأن جنايته موجبة لعقوبته، ولكن وجود المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم. فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز سقطت عنه القطع وضمن سقط عنه القطع وضمن المسروق بقيمته مرتين. طيب مفهوم القاعدة هذه؟ من سقطت عنه عقوبة لموجب ضعف عليه الضمان، إذا سقط الإنسان سقط عنه عقوبة لموجب أو لوجود مانع، فإنه يضاعف عليه تضاعف عليه الغرامة، ومضاعفة الغرامة هنا في مقابل سقوط إيش العقوبة، مقابل سقوط العقوبة. يقول لأن جنايته موجبة للعقوبة ولكن وجود المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم. من ذلك يقول من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز، من شروط القطع في السرقة الحرز، أن يكون المال المسروق محرزا، فإن سرق من غير حرز فلا قطع، لكن يضمن المال بقيمته مرتين. ولهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام في من أخذ ثمرا أو كثرا بأن يضمن الثمر بقيمته مرتين. ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه، لأنه بالقصاص يأخذ جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة، والله أعلم. طيب إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، إذا قلع صحيح العينين عين الأعور وجب عليه دية كاملة، ووجوب الدية هنا لأنه أذهب منفعة البصر، أذهب منفعة البصر. كذلك العكس، طيب لو قلع صحيح العينين عين الأعور المماثلة لعينه، نقول هنا قصاص ودية ولا لا؟ مثل صحيح العينين قلع عين الأعور وهي يمنى، إنسان لا يبصر إلا بعينه اليمنى، جاء رجل صحيح العينين وقلع عينه اليمنى مماثلة لعينه، هنا تأخذ عين بعين. فإن قال الأعور أنا الآن أنتم هو حينما جنى علي أذهب منفعة البصر، نقول عليه أيضا نصف الدية في مقابل أي مجمع دية كاملة إذا لم يقتص، لا يمكن يجمع بين القصاص والدية. طيب العكس هي المشكلة، إذا قلع الأعور وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص، فهذا أعور لا يوصل إلا باليمنى، قلع عين العين اليمنى لصحيح العينين، نقول هنا لا قصاص، لأن الأعور حينما جنى على صحيح العينين أذهب عنه عينا واحدة لم يذهب منفعة البصر، ولو اقتصصنا من هذا الأعور لأذهبنا منفعة البصر، لكن تضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة. يعني دية كاملة. لماذا؟ نقول نصف دية في مقابل العين المقلوعة والنصف الآخر مقابل، أو نقول الدية كاملة في مقابل عينه بقاء عينه، يعني عينه بصر كامل. فلان الأعور إذا قلع عين صحيح العينين تجب دية كاملة، تجب الدية كاملة ولا يقتص. لماذا نوجب الدية كاملة؟ هل لأن عينه هذه بمثابة عينين فهي فداء لها؟ أو نقول وجب الدية كاملة لأن نصف دية في مقابل العين المقلوعة، مقابل العين المقلوعة، ونصف دية في مقابل فداء العين؟ نقول الأول، الأول، لأن كون نوجب عليه دية كاملة لأن هذا في مقابل فداء عينه. وهذا المذهب مع بعض العلماء هو مذهب أهل الظاهر، يرون أنه لا فرق بين الأعور ولا غيره لعموم قوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. له قصص كيف؟ نعم، يقتص ونستية. إذا الإنسان صحيح العينين جنى على أعور، نقول يجب إذا اقتص منه يجب مع القصاص نصف الدية، لأنه أذهب منفعة بصر كاملة، وهو إنما اقتصصنا منه نصف عين. القاعدة 36، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها لأنه لنفع نفسه. الضر الضر يعني ألجأته الضرورة، وإنه هو بنفسه ما يضطر. هذه قاعدة، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمن عليه. ويعبر عنها بعبارة أخرى، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. والمعنى يعني متقاربا. شوف، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، يعني أتلف الشيء لمنفعته هو فإنه يضمن، وإن أتلفه لمضرته له فلا ضمان عليه. هذا معنى القاعدة التي ذكرت، وهو من أتلف شيئا لدفع أذاه له فلا ضمان، ومن أتلفه لدفع أذاه به فعليه الضمان، فعليه الضمان. نضرب أمثلة. نعم، مثل ما قال المؤلف، صالت عليه بهيمة، صالت عليه بهيمة لغيره فدفعها بالأسف الأسهل فلم تندفع إلا بالقتل، هل فيه ضمان؟ لا، لأنه أتلفها لدفع مضرتها، أتلفها لدفع مضرتها. طيب، إنسان محرم، محرم احتاج على هذا المذهب اضطر إلى صيد، إلى أكل صيد، اضطر إلى أكل صيد فقتله وأكله، يضمنه ولا لا؟ يضمن إتلافه له الآن هو لدفع مضرته أو لينتفع به؟ ينتفع به، ينتفع به. طيب، إنسان تحت شجرة سقطت عليه بيضة فدفعها وانكسرت، لا يضمن لأنه أتلفها لدفع أذاه له. طيب، محرم آذته هوام رأسه فحلق رأسه، إيه؟ أتلفه لدفع أذاه به ولا لا؟ به. ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان لأنه كالصائل عليه، وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية، فعليه فدية أذى. نعم، من كان محرما بحج أو عمرة، يعني المحرم نزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان، لأن هنا أتلفه لدفع أذى به ولا له؟ له، الشعر هو لأذى، قال لأنه كالصائل عليه. وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى، لأن الشعر هنا لم يؤذه، بل الذي آذاه القروح، في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما آذته هوام رأسه القمل حلق رأسه، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام يحلق رأسه. هنا الشعر هو أتلف الشعر لدفع أذاه له ولا لدفع أذاه به؟ به، يعني أتلفه لينتفع به، لأن الذي آذاه هو القمل للشعر، الذي آذاه هو القمل للشعر. القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجع أقواهما دليلا، يرجح أقواهما دليلا. والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة وما أشبه ذلك. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف في شرط أو في أجل فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه. وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث. طيب، هذا القاعدة يقول: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. والأقوى في الغالب هو الذي معه الأصل، الذي معه الأصل. يقول مثلا: اختلف في شرط تبايع، واختلف في شرط، أحدهما يقول اشترطت كذا والآخر يقول لم تشترط، هل الأصل وجود الشرط أو عدمه؟ عدمه. ولهذا قال: فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه، ما لم يكن هناك قرينة تدل على ذلك أو بينة. لكن كلام إذا تجرد الأمر عن القرائن، تجرد الأمر عن القرائن. طيب، اختلف هل كان العبد كاتبا أو غير كاتب، اشترى منه عبدا وقال اشترطت أن يكون كاتبا، وقال الآخر لم تشترط ذلك. الأصل عدم الشرط، لكن إذا كان هذا المشتري مثلا إنسان صاحب مطبع يعني ينسخ كتب، القرينة تدل على يعني إنسان مثلا يشتغل في نسخ الكتب، فيما سبق يشتغل في نسخ الكتب للناس ويشتري عبيد ويعملون عنده في نسخ الكتب، فاشترى من شخص عبدا وقال اشترطت أن يكون كاتبا، فقال البائع لم تشترط ذلك. هنا في الواقع الأصل عدم الشرط، لكن القرينة تدل على صدق قول المشتري ولا البائع؟ المشتري. وهذا يدخل في قول المؤلف رحمه الله: وكثرة القرائن المرجحة. هنا القرينة ترجح صدق البائع. طيب، كذلك يقول: وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث. أصل حادث، يعني تبايع ثم اختلف عند من حدث العيب، هل حدث العيب عند البائع أو حدث العيب عند المشتري؟ نقول هذه المسألة ذكر الفقهاء رحمه الله أن لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يمتنع صدق قول البائع، والحالة الثانية أن يمتنع صدق قول المشتري، والحال الثالث أن يكون الأمر محتملا. انتبه، إذا اختلف عند من حدث العيب فتارة يمتنع صدق قول البائع، مثل باعه عبدا أو دابة، وبعد مدة شهر أو أسبوع جاء المشتري إلى البائع يقول العبد فيه عيب جرح، والجرح طري يثعب دما، والبيع قد تم له شهر، هنا يمتنع صدق قول المشتري. طيب، والحال الثاني العكس، أن يمتنع صدق قول البائع، يعني يكون القول قول المشتري، مثل باعه عبدا وبعد مدة أسبوع ما أشبه ذلك جاء المشتري إلى البائع وقال العبد معي، ما هو العيب؟ قال فيه أصبع زائدة، قال البائع نبتت عندك، البائع خمسة أصابع أصبع هذا طلع عندك، كنت تعطيك كيماوي وخرج الأصبع، هنا يمتنع صدق ها البائع. طيب، وتارة يكون الأمر محتملا، مثل العرج، باعه عبدا أو مثلا العيوب الخفية، يعني مثلا الجرح، باعه عبدا وبعد ساعة مثلا أرد العبد بدعوى أن فيه جرحا والجرح طريق، هنا يحتمل أن يكون الجرح حدث عند البائع ويحتمل أن يكون حدث عند المشتري. هنا إذا لم يترجح قول أحدهما من القول قوله، نقول أصل أنه حادث، لأن أصل في البيع السلامة، السلامة. وهذا ويشهد له أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردى أو يتردى. وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول البائع. وإذا اختلف لأن الأصل عدم عدم الشرط وعدم وجود هذه الصفة، لكن قلنا ما لم تدل القرينة على ذلك. وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها فالقول قول من ينفيه، وهذا من مفردات قولهم إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه، فإن تساوى يعني هذا يدخل في قوله فيما سبق، ولهذا قال العلماء إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدم. فمثلا اختلف الزوجان في الشرط فالأصل عدم الشرط، قالت الزوجة اشترطت عليك أن أسكن في بيت مستقل وقال لم تشترط ذلك فالأصل عدم الشرط، قال الزوج للزوجة اشترطت عليك أن تعطيني من راتبك كل شهر 1000 ريال فقالت الزوجة لم تشترط ذلك فالأصل عدم الشرط، فالأصل عدم الشرط، ولهذا قال فالقول قول من ينفيه. فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما، مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر فيتحالفان ويتفاسخان إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر، ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع. طيب إذا قال ومثله ولم يكن لأحدهما مرجح ساقط، مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل من، في هذه الحالة القول قول إيش مدعي الأقل والأكثر، القول قول مدعي الأقل، مدعي الأقل على ما ذهب إليه الفقهاء رحمه الله، وزيت الكلام فيها. مثاله باعه سلعة، باعه سلعة ثم بعد ذلك اختلف، قال المشتري اشتريتها ب8 فقال البائع بل بعتك إياها ب10، المذهب أن القول قول المشتري، قول المشتري. السبب قالوا لأنه غارم، وذلك لأنهما يعني البائع والمشتري اتفق على 8، يعني الذي يقول بال10 يقول بال8، واختلف فيما زاد وهو 2، فالبائع يدعيه والمشتري ينفيه، إذن المدعي من؟ البائع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيكون القول قول المشتري، قول المشتري. واضح؟ إذن إذا اختلف في الثمن، في الثمن في مقدار الثمن فالقول قول المشتري، قول المشتري. ووجه ذلك قالوا لأنهما إذا ادعى المشتري أنه اشتراه ب8 وقال البائع بل ب10، نقول هنا 8 متفق عليها وال10 مختلف فيها، والبين على المدعي واليمين على من أنكر. كذلك إذا اختلف في ضمان عين، في ضمان عين قيمة الضمان، مثل أتلف له عينا، أتلف له عينا فقال المالك السلعة بكذا وقال المتلف السلعة بكذا فالقول قول من الغارم، قول الغارم. لكن ظاهر الحديث أن القول قول البائع هو الصحيح، أن القول قول البائع ما لم يدعي ما يخالف العادة أو العرف، ففي هذا الحال لا يقبل، لا يقبل. مثل لو باعه مثلا سيارة، باعه سيارة فادعى البائع أن قيمة السيارة أن قيمتها 50,000، وقال المشتري بل قيمتها 20. والعرف أو العادة توافق قول المشتري، هنا لا يقبل قول البائع، لا يقبل قول البائع. ولهذا يقول مثلا يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري ثمنا أقل، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر. ولهذا وعلى هذا نقول يقال في هذه المسألة كما قيل في مسألة العيب، إذا اختلف في مقدار الثمن تارة يترجح قول المشتري وتارة يترجح قول البائع وتارة يكون الأمر محتملا. يترجح قول المشتري فيما إذا ادعى البائع كثيرا، ويترجح قول البائع فيما إذا ادعى المشتري قليلا. إذا اشترى سيارة ب50,000 قال كم؟ قال أنا أقول اشتريتها ب1000، هنا القول قول البائع. وتارة يكون الأمر محتملا فيما إذا كان التفاوت يسيرا، أن القول قول البائع لكن بيمينه. لا، إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع. ووجه ذلك أن البائع لم يرضى بإخراج هذه السلعة الملكية إلا بهذا الشيء. قاعدة 38، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو طيب شرط. طيب مثله أيضا الاختلاف في عين المبيع، في عين المبيع القول قول البائع. كيف في عين المبيع؟ بأن قال بعتك هذه السيارة، وقال المشتري بل هذه السيارة، من يكون القول قوله؟ قول البائع، قول البائع. لكن ما لم تدل القرينة على صدق المشتري، شرط المبيع يتردان ويتحالفان وتفسخان، بين يقول والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ويقول المشتري والله ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. هنا يتردان ويتحالفان وينفسخان. لكن مثل عين المبيع، اختلف في عين المبيع، نقول هنا القول قول البائع ما لم تدل القرينة على صدق قول المشتري. مش مثال صدق قول المشتري؟ الفاتورة كأنها مثل البينة. الغرض كيف هنا؟ أن تكون مثلا القرينة قد تدل القرينة على صدق قول المشتري فيما إذا كانت السلعة توافق صنعته، توافق صنعته. لو قال المشتري أنا اشتريت منك هذا المنشار ونجار، فقال البائع لا، أنا اشتريت مني هذه المخرطة، شيء الخراطة الحجادة، فهنا القول قول المشتري. شيخ، إذا كان في مسألة التحالف يختلف فيها الثمن، إذا كان نقص ثمن السلعة تقوم السلعة الآن يمكن مثلاً أي تقوم ندع قول هذا وقول هذا، يقول أنا بعت يعني بثمن أكثر، لا نعتبر لا هذا ولا هذا. على كلام الفقهاء يتحالفان ويتفسخان، وإذا كانت السلعة قائمة تقوم بما تساويه وتنتهي. فمثلا اختلف في مثل السيارة، المشتري يقول اشتريتها ب10 والبائع يقول بعتها ب15، يتحالفان فيقول البائع والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ويقول المشتري والله ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، فيتردان تردان وترجع السيارة. لكن المشكلة لو كانت السلعة تالفة يعني إذا كانت السلعة قائمة تفسخ ما في إشكال بدون تحالف أيضا. لكن إذا كانت السلعة تالفة بمعنى أنه اشترى سيارة اشترى منه سيارة وتلفت عند المشتري هنا تقوم من ضمانه. لما أراد المشتري أن يعطي المبلغ أعطاه 10 قال لا أدخيه بخمسة عشر هات أيضا أضف 5 إلى 10 هنا يتحالفان ويتفسخان والسلعة كيف تكون؟ أي السلعة كيف الآن؟ ما في ما شافوا السيارة العرف يعني اشترى منه سيارة تلفت أخذها وانقلبت وتفسدت لما أراد أن يعطيها دراهم أعطاه مثل 10 قال لا أنا بعتك إياها بخمسة عشر ولا القول قول البائع وعلى على حديثه الصحيح أن القول قول البائع قول البائع. والمذهب في هذا الحال أن القول قول المشتري يقول لأنهم اتفق على 10 واختلف في 5 الزائدة فالبائع يدعيها والمشتري ينفيها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي. لكن عموم الحديث إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع يتردان يدل على أن القول قول البائع ما لم يدعي شيئا زائدا لا يعقل شلون ترد أو يتردد إذا كانت السلعة موجودة قول البائع. يعني عندنا أمران أمر ثابت سواء أمكن الرد أم لم يمكن وهو قبول قول البائع. لا منين لا دعواه الجريمة ليش؟ أي حتى هذا جرت العادة أنهم يحفظونه حفظوا مثلا أنه يهيئوا في الكراتين والسطول ورجل لا بد إذا أخذه قبل أن يهيئه الجريم فلا قبل. لأن هذا فيه شبهة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن إلى الإنسان إذا مر بحائط بستان وما أشبه ذلك أن يأكل منه غير متأخذ خبنة فأصل الإباحة موجود. المهم في الشبهة ولا لا والحدود تدرى الشبهات. ولذلك العلماء قالوا إنه لا يقطع بسرقته من بيت المال لو سرق من بيت مال المسلمين لا يقطع لوجود الشبهة لأن له حق. كذلك أيضا في أيام المجاعات لو سرق في أيام المجاعات جوع شديد جدا مجاعة وسرق أيضا لا يقطع لأن وجود شبهة. المهم من الحدود تدرى بالشبهات. شيخ إذا كان معدم وأخذ من مزرعة أو شيء إيش؟ يعني معدم ما عندي شيء يضمن وأخذ من مزرعة يعني نار في الطريق وأخذ من مزرعة. لا ما هي بس هذا أخذ وهو يعني أكل غير متأخذ من خبنة أيوة لكن لا يحمل. يعني مثل لو مر وفيه نخلة مثلا وأخذ منها أكل منها ثمرة أو ثمرتين ومشى أو عنب لا بس ما يخرف أو قصدك أنت إذا مثل أكل أو أخذ شيئا لا يستحق ثم تاب هذه توجد. يعني إنسان إذا أخذ شيء سرق مال أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك ثم تاب وليس وكان معدما نقول الحمد لله يقدر هذا الذي أخذ ويكون دينا عليه. وإذا نفرض أنه مثلا أخذ مثلا من بقالة أو من معرض أو من دكان ما قيمته 1000 ريال والآن معدم نقول قيد 1000 ريال كل ما جاك تيسر لك أمر تيسر لك مال أخرج حتى تنتهي الأشياء. سهل بقالة وهذا يعطيه مباشرة. شو يعطيه مباشرة؟ كيف يعطيه؟ يمكن ما يعرف صاحب البقالة ولا. إذا كان يعرف صاحب البقالة يعرفه إنه مثلا صاحب يجمع الحمد لله. لا بس صاحب البقالة يعني إذا أعطاه وقال مثلا أخذتها منك ما هو بلازم يعطيه مباشرة، يعطيه لشخص ويأتي إليه بذي يعطيني. أنا أقول تفضل هذا رجل يقول إنه سرق منك، إنه أخذ منك مال بالبقالة، وأن الله عز وجل تاب الله عليه وهو يرجو أن تسمح عنه وتعفو عنه. خذ شو بيقول صاحب البقالة؟ لا لا أعفو عنه لا أسمح عنه. يبي يقول جزاه الله خير. بل ربما لو كان رجل كريم يقول أي إذا كان محتاج خلي بطارية. اي اي غلط هذا الانسان. الان الحمد لله يحمد الله عز وجل ان رجع اليه تحت الايمان. بعض الناس يعني يكون داخل العزه بالاثم. مادام الرجل اتصل عليك وتائب الحمد لله تقول اذا هذا قلت جزاك الله خير. اقل شيء تقول جزاك الله خير وتسكت او اسكت. اما انك تقول لا احللك حتى كذا مشكله، لان هذا فيه سد باب التوبة. الإنسان إذا علم إذا اشتهر بين الناس أن الإنسان إذا تاب من هالأمور هذه فإن صاحب الحق يرحب ويعفو، كان هذا سبب التشجيع على إلى ما يلزم حتى رؤيته ما يلزم. إذا أبى ليس له إلا المال والحمد لله حقه. إذا تاب الله عليه. لا ما يجوز ما دام يعرف عين صاحبه ما يجوز. كل مال تعرفه، ولذلك اللقطة الآن ما ما ما ما لا تتبعه همة أوساط الناس مثل السواك والسوط والعصا يأخذه بدون تعريف ما لم يعلم عين صاحبه. يعني مثل الإنسان يمشي مع صاحبه كذا وقال كذا طاح مفتاح أو طاح مثل قلم وأنت تمشي خلفه، ما يجوز إنك تقول القلم يروح تأخذ القلم تقول لقطة لا تتبعه همة أوساط الناس. إذا تراضى أما إذا حصل إشكال تحرف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.